وضع عضو مجلس المعهد الدولي لفكرة جوتسي ومرافقوه سلة الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو وسلموا عليهما يوم السادس الثلاثاء.